أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وجعلناكم شعوبا

Mm-hmm. الماضية والمقيم من الحول فوق فضيلة أنصار الشيخ رضا الجريدي مع فضل إذاعة المحلية رئيس الكهربائية